بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني تقديره إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. يعني لو القاضي الحاكم حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يعني العالم إذا اجتهد في مسألة وهو يملك أدوات الاجتهاد، هو أهل الاجتهاد، من أهل الاجتهاد، واجتهد في مسألة من المسائل فأصاب فله أجران. طيب لو أخطأ له أجر. وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال: والخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. يعني رجل مثلا كان في الجهاد في سبيل الله وأراد أن يقتل كافرا فأخطأ فقتل مسلما لكن خطأ، زي مثلا في قصة قتل أبو جابر، فهو ما كانش في غزوة أحد، يعني ما كانش خرج من البداية، فلما خرج وكان في اختلاط في الجيش فقتلوه، يعني المسلمين قتله المسلمون خطأ يعني. فده الخطأ هنا هو لا يحاسب. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، هو لا يقصد، يعني لم يتعمد. واحد ماشي بالعربية فواحد طلع قدامه فجأة فغصب عنه خبطه فقتله قتل خطأ، هل يعاقب على القتل ده؟ هو لم يتعمد، لا يقصد. لكن أحكام بقى الدية دي حاجة تانية. قال: والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. كان في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في حديث قال: قد فعلت. والأخت بتقول إن الحديث لما الرجل اللي كان في أرض فلاة وكان معه الراحلة عليها الطعام والشراب فغفل عنها ذهبت وعليها الطعام والشراب، خلاص أيقن بالهلاك. ثم وجدها قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وده كلام كفر، لو إنسان يقصد هذا الكلام فده كلام كفر، لكن هو الرجل أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فإن الخطأ معفو عنه، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال: وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم أو حتى على الخطأ. يعني لو قتل خطأ بس برضه إيه؟ يبقى عليه الدية. لو نسي، هو دخل صلى وبعدين نسي إن هو أصلا ما توضاش، مش متوضي، ونقول له طيب خلاص أنت مش عليك إثم ولا حاجة. هو لو تعمد إن هو يدخل يصلي وهو مش متوضي فده كالمستهزئ، فده يحرم عليه. طيب لو هو صلى وهو مش واخد باله أصلا، ناسي إن هو كان فاكر إن هو متوضي، بس بعدين افتكر قال لا ده أنا متوضيتش ولا حاجة، فنقول له ماشي خلاص، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك. طيب هنقول له بقى صلاتك صحيحة؟ لا. ثم إن تبين له أنه كان صلى محدثا فإن عليه الإعادة، ولو ترك الصلاة نسيانا ومثلا شغل في شيء ونسي، غفل عن صلاة الظهر، نسي الصلاة وبعدين افتكر هو في وقت العصر، يعمل ايه؟ ثم ذكر، يقول خلاص مش مشكلة وتعدى. لا، ثم ذكر: فإن عليه القضاء، ولا يعاقب على النسيان، لا يعاقب على النسيان. وإن كان نسيان، إن كان نسيان يعني في شيء جبلي، ولكن الإنسان يستعيذ بالله من الغفلة، والنسيان نوع غفلة. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لكن هو لا يحاسب، لا يحاسب إذا كان هو لم يفرط، إنما هو قاعد مثلا يتفرج على المسلسل وإيه، يتفرج على حاجات فيها شيء محرم مثلا، أو انشغل بلعبة معينة فألهته عن الصلاة فنسي بسبب الإلهاء ده. يعني الأمر يختلف، أنت في إيه؟ في هنا تفريط، ماشي؟ قال: فإن عليه الإعادة، ولو ترك الصلاة نسيانا. ثم ذكر: فإن عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، زي قصة سيدنا عمار رضي الله عنه لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم والتكلم بكلام الكفر، عذب في الله عذابا شديدا، فتكلم بكلام الكفر، لم يتحمل وتكلم بكلام الكفر وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عمار عن حال قلبه، فقال أن قلبه مطمئن بالإيمان، يعني هو ده كلام بس على اللسان، لكن أنا قلب ما زال مؤمن، ما زال مؤمن. فأنزل الله سبحانه وتعالى تخفيفا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ليس عليه إثم. هذه رخصة، ماشي. ما استكرهوا علي لو بابا رافض إني ألبس النقاب خالص، وكمان المدارس لو حد فوتن بوجهي أنا مش، أنا مش ماليش ذنب. آه لا، هو هنا الأمر يختلف. يعني لو الأخت ترى وجوب النقاب، لو ترى وجوب النقاب فهي تلبس النقاب. هنا مفيش حاجة اسمها إكراه من الأب أو الأم. ولو المدرسة منعتها ما تروحش المدرسة، يعني تروح أيام الامتحانات وترفض إن هي تقلع النقاب. يعني لو شيء، لو حد قال ده فرض، أنت ترى مثلا البنت ترى تقلد من قال بوجوب النقاب مثلا، فهل لو مثلا والدي قال لي ما تصليش صلاة الظهر مثلا، أنا هسمع كلامه مش هسمع كلامه، لكن بكل أدب وكل احترام وكل يعني حسن خلق، لكن أنا هثبت على ما أنا عليه لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي فرجا. ماشي. طبعا كل حالة بتحتاج يعني إيه إنسان يستفتي فيها يعني بشكل خاص يعني. لا، الحالة اللي هي برضو كنت نايمة وأنا بصلي قبل ما أنام وبعدين نسيت أصلي وافتكرت ساعة المغرب، هنا لو الإنسان ناسي أو نام وهو لم يقع منه التفريط فمفيش مشكلة. طيب معنى لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ترجع بقى إيه، ترجع لحكم قضاء الفوائد. يعني الأخت اللي بتسأل تبحث عن حكم قضاء الفوائد. طيب ندخل إن شاء الله في الحديث الذي يليه ونختم بس كده، يعني كده إحنا انتهينا من الحديث والحمد لله رب العالمين. طيب هنخلي الأسئلة بس في الآخر إن شاء الله. قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وهذا حديث عظيم. قال: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. يعني إحنا متبهين فيها أوي يعني، بسبب تعلق الإنسان بالدنيا هو لا يستطيع ان هو يضحي بشيء، او ان هو يتكاسل عن كثير من العبادات، وبيختار اختيارات معينة ان هو متعلق بالدنيا، بيحب الدنيا تعلق المذموم، اللي هو اذا تعارضت الدنيا مع الآخرة هو يقدم الدنيا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، إن حب الدنيا والتعلق بالدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة من أعظم أمراض القلوب، من أعظم الأمراض. فتنة الدنيا فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، فكتير من الناس، كتير من الناس ممكن يصبر على أنواع من المعاصي، يعني في وقت مثلا الجامعة تصبر على الحجاب ويصبر على فتنة النساء ويصبر على إن هو لا يقع في شيء من المحرمات، ويضغط عليه في البيت إن هو مثلا يترك الالتزام، حاجات كتير، ويصبر ويتمسك، وبعدين بعد لما يخلص صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لما يخلص ويدخل بقى في الدنيا ويبتدي يشتغل ويتعرض عليه فلوس حرام ولا شغلانة، ويمسك فلوس في إيده ويبتدي إيه شوية كده إيه عايز أزود، زي حديث وأنا يعني أقوله بالمعنى، يعني إن الرجل يتخذ السائمة، السائمة يعني واحد بيرعى الإبل أو الغنم مع أغنام، فعارفين الناس اللي بتلف بغنم كده في الشوارع عزكم الله، ممكن بتاكل مثلا من الزبالة أو كده، أو لو هو مثلا في مكان بقى فيه أراضي فيه هنا نبات عشب فبيرعى في مكان، فهو في البداية بيتخذ السائمة دي جنب المسجد، فيقول لك أنا أبقى جنب المسجد فيصلي، قال صلى الله عليه وسلم فيصلي الجمعة والجماعات، بيرعى وبعدين يأذن أذان الفجر يروح يصلي، يأذن الظهر يصلي، عصر، مغرب، عشاء، يجي صلاة الجمعة يروح يصلي الجمعة، فيقول إيه شوية كده يقول إيه أنا أبحث عن مكان أكلأ، يعني عايزين نسمن الإيه الغنم شوية فنشوف مكان تاني أكلأ، يعني فيه عشب أكتر، فيبعد شوية عن المسجد فيترك الجماعات ويصلي الجمعة، هو لسه بيصلي الجمعة لسه في خير، وبعدين شوية يبحث عن مكان أكلة، وشوف هو بيبعد واحدة واحدة الدنيا إيه تاخده، فيبحث عن مكان أكلة فيروح لمكان فبعد عن المسجد فيترك الجمعة والجماعات فيختم الله على قلبه. ده حال كتير مننا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، وبدأ يبعد واحدة واحدة، بدأ يبعد في الشغل، فبعد ما كان ليه ورد أيام الجامعة يحفظ القرآن يصلي الجماعة ويحافظ على الصف الأول وله نصيب من العمل للدين، بيحفظ أطفال على ثغر معين، يعمل عمل خير أي شيء، فيبتدي واحدة واحدة يبعد يبعد يبعد لحد ما يصل بيه الحال إنه ممكن يترك الجمعة. يا أخوانا الإنسان يحذر من زهرة الدنيا وزينتها، قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر، إنما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، من زينة الدنيا، فتنة الدنيا. فقال هذا الحديث هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. يعني هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، قال: مثلي مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة. قال يعني أخذ قيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركه. فقيلولة دي شيء إيه؟ شيء يسير، وفي الآخر الشجرة مش بتاعته. فهنا ابن عمر بيقول، ويا إنسان شوف هنا، شوف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وابن عمر كان من أزهد الناس رضي الله عنه. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معنى أو هنا إيه؟ بعض العلماء قال: كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. خد بالك إن في فرق بين غريب وعابر السبيل، حد يعرف إيه الفرق؟ الغريب يعني إن إنسان هو مقيم في بلد لكن هو ليس من أهلها. يعني أنت سافرت بلد من البلاد، فأنت في هذه البلد غريب، تشتغل أو بتدرس، لكن في الآخر مش ده الوطن بتاعك، مش ده المكان اللي فيه الأهل واللي فيه بيتك. ففي الآخر مهما اشتغل ومهما عمل هو عايز يرجع يعمل فيه في وطني، هو هيرجع، مسيره هيرجع. فيقول لك: انا اقعد بقى ايه، اطول املي وابني فيلا واعمل، انا كده كده اصلا ايه، انا كده كده غريب، ده مش وطني، ده مش المكان اللي انا هستقر فيه، ده مش المكان اللي انا هرجع اليه، ده مش المكان، مش المستقر، لا انا غريب. فيقول لك: تعامل مع الدنيا كده، كن في الدنيا كأنك غريب بل، يعني هنا في الحديث، او قيل بمعنى بل عابر سبيل. عابر السبيل ده مستوى ايه؟ اعلى. يعني لو مش هتعرف تكون عابر سبيل، كن ايه؟ كأنك غريب. فعابر السبيل ده اعلى حاجة، اللي هو واحد هو اصلا يعني لا ليه سكن في البلد دي، ولا هو معدي، عدى عليها بس، اللي هو تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي احنا قلناه، اللي في اخر الصفحة تحت، اللي في حديث اللي في اخر الصفحة ده تعامل الغريب ولا عابر السبيل؟ اللي هو: مالي وللدنيا انما مثلي ومثل انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع الدنيا كتعامل إيه؟ عابر السبيل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه أو مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. يا سبحان الله، يعني احنا دنيتنا يا جماعة في زيادة ولا في تناقص؟ عمرك في زيادة ولا في نقص؟ الدنيا بتقرب منك ولا بتبعد؟ تبعد صح؟ طب والآخرة؟ يعني انت ماشي في طريق، كل ما بتقرب من نهاية العمر فانت بتبعد عن الدنيا وتقترب من الآخرة. فيقول ابن رجب: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطن، فينبغي أن يكون حاله فيها على أحد حالين. يعني إذا كانت الدنيا أصلا هي لا دار إقامة ولا وطن لنا، فهتكون أنت حالة من اتنين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا، يتخيل الإقامة لكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه والجنة، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. يعني أنت مقيم في الدنيا بتعمل إيه؟ تحضر الشنطة زي اللي بيحضر الشنطة عشان مسافر. إحنا بقى هنا عايشين في الدنيا إيه؟ بنحضر الشنطة. ومن كان كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. جزاكم الله خيرا. الحال الثاني: أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر. ده بقى إيه؟ ده المقام الأعلى، اللي هو مش مستحضر إن هو إيه؟ هو مقيم في بلد الغربة حتى، لأ، هو مستحضر إن هو في طريق السفر، فده أخف. يعني اللي في بلد غربة برضه بينزل شوية ويعمل ويبني بيت، أو يأجر شقة، أو يشتري شقة، أو يشتري عربية ويعمل كذا، هو في بلد غربة أه، لكن هل حال اللي في بلد الغربة الغريب ده زي عابر السبيل؟ عابر السبيل هو مستحضر دايما إن هو إيه؟ هو على طريق السفر أصلا، فهو لا يتعلق بشيء. قال: ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال: وأما وصية ابن عمر. هنا بقى قال: وكان ابن عمر يقول. ده هنا بقى إيه؟ لما ابن عمر تعلم المعنى ده وتغلغل في قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه حط إيده عليه كده وقال له الكلام ده، فابن عمر تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، شرب المعنى. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال وصية ابن عمر: فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه، وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح، وإذا أصبح لم ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. عايزك كده ايه، فكر كده، فكر في كلام ابن عمر. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إيه لا تنتظر المساء؟ يعني لو واحد صحي من النوم النهاردة وهو يظن أنه ربما لا يدرك المساء هيموت بالليل، طب ده يتعامل إزاي؟ اليوم بتاعك هيبقى ماشي إزاي؟ هتبص على بنات وأنت ماشي في الشارع؟ هتغتاب حد؟ لو لقيت حد كسر عليك ولا حاجة بالعربية، ولا حد بيجر شكلك ولا حاجة، هتتخانق؟ هتظلم إنسان؟ تتكلم فيما لا يعنيك؟ لو واحد عايش إذا أصبح فهو يظن إن هو سيموت بالليل، فلا يكون دافع إن هو يجتهد في العبادة. هيجي وقت صلاة الظهر يقول لك أنا بس ورايا حاجات أخلصها كده، وينشغل على الصلاة حتى يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. قال وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني يجي وقت الليل هو خلاص وداخل ينام، وهو يقول ممكن إن هو إيه ما يجيش عليه الصبح يموت. طب ده هينام على معصية؟ هينام هو ظالم إنسان؟ هينام هو واكل حق إنسان؟ يخاف. فابن عمر بيوصيك وصية رضي الله عنه، إيه لو الإنسان عمل بهذه الوصية والله حالنا هيتبدل. ثم قال رضي الله عنه وخذ من صحتك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة. يا شباب يعني دي وصية لينا، ده لسه الحمد لله شباب في وقت الجامعة ولا في وقت المدرسة، وعندك صحة الحمد لله، تقدر تصلي، تقدر تعمل أعمال صالحة. هيجي الوقت قدام مع الانشغال والمسؤوليات وضعف البدن وضعف الذاكرة والوهن اللي يصيب الإنسان مع الكبر، هتلاقي فيه عبادات كتير كان نفسك تعملها. كان إيه أنت مثلا في عمرة والحمد لله تقدر إن أنت تطوف طواف تطوع، كل يوم تطوف لك مرة ولا مرتين، تقدر إن أنت تصلي صلاة بالليل الطويلة ورجليك تشيلك. اغتنم، اغتنم الصحة، اغتنم الفراغ. فبيقول وخذ من صحتك لمرضك، يعني خذ يعني تزود بالأعمال الصالحة في وقت إيه؟ في وقت الصحة. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها المرض السقم. وفي الحياة يعني اعمل أعمال صالحة في حياتك قبل أن يحول بينك وبينها الموت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كان نفسه يتوب، كان نفسه يعمل عمل صالح لكن مات، فهو إيه قاعد طول حياته بيمني نفسه. هيجي يوم إن شاء الله وألبس الحجاب، هيجي يوم إن شاء الله وألبس النقاب، هيجي يوم وأحفظ قرآن، هيجي يوم وأصل رحم، هيجي يوم وأعمل العمل الصالح وأترك المعصية دي، وقاعد إيه يسوف. ابن عمر بيقول خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الموت يقطع هذه الأمان، هذا الأمل. وفي صحيح حاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل ألا يقدر عليها ويحال بينه وبينها،